إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ مختصر قليل وتحته معان عظيمة لا تعد ولا تحصى. بدأه بالأمر بالتقوى، فقال: اتق الله حيثما كنت. وحقيقة التقوى امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. عباد الله، التقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى لفظ جامع، هي رديف الإسلام والإيمان والاستقامة ونحو ذلك. ومعنى قوله اتق الله حيثما كنت، أي في كل زمان وفي كل مكان وفي جميع الأحوال، لا بد أن تلازم التقوى يا عبد الله، وتكون التقوى ديدنك صباح مساء، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، وهي شاملة لجميع أمور الإسلام. فأساس التقوى وأهم أمورها تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله هي أول واجب على المكلف، لا يبدأ بشيء قبلها. فلو فعل جميع الطاعات وهو لم يحقق التوحيد فإنه لا قيمة لهذه الأعمال. فعلى سبيل المثال، لو أنه صلى وزكى وصام وحج وبر والديه وعمل جميع الطاعات واجتنب جميع النواهي، لكنه يتعلق بغير الله، يتعلق بأصحاب القبور، يمد يده نحو أصحاب القبور فيقول مدد يا فلان، حتى لو قال مدد يا رسول الله فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. أو قال مدد يا الحسين، مدد يا بدوي، يا نقشبندي، يا فلان يا فلان يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا قيمة لجميع الأعمال مع عدم تحقيق التوحيد. في كثير من البلدان هناك قبور هي أصنام وأوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يقف صاحبها خاشعا متذللا يسأل صاحب القبر كقضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يتعلق به من دون الله. بينما لو وقف في صلاته فإنه يتلفت يمينا وشمالا لا يخشع لله. فانتبه يا عبد الله، فالتوحيد هو أساس كل شيء. الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بتحديث التوحيد قبل كل شيء، بتخليصه من شوائب الشرك والبدع والخرافات والمعاصي. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتوحيد هو أساس دعوة الرسل. نوح وشعيب وصالح وهود كل منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتوحيد يناقضه الشرك، وسيأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. فاتق الله يا عبد الله، واجعل توحيد الله هو أساس عملك. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فاتق الله يا عبد الله، وحقق التوحيد، واعبد الله مخلصا له الدين، واجتهد فيما يقربك إليه، ولا تتعلق بغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، هذه الكلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إلى أن قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وما يفعله كثير من الناس من التعلق بالموتى أو الصالحين أو الأولياء أو حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فذلك شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. سواء ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاث بغير الله، طلب الولد والمدد من غير الله، كل ذلك شرك بالله تبارك وتعالى. حتى ولو طلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب هكذا محبة أنفسنا وأهلينا والناس والناس أجمعين، لكن لا ندعوه من دون الله، لا نقول مدد يا رسول الله، لا نقول أعطنا يا رسول الله، لا نقول أغثنا يا رسول الله، فذلك شرك أكبر لا يقبل الله ممن يقول ذلك صرفا ولا عدلا. فاتق الله يا عبد الله وإياه، وحقق التوحيد